إذن أبدأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبين يدي الدرس أحب أن أنبه إلى أمرين. الأمر الأول أن سنقرأ إن شاء الله عز وجل في الكتاب ما استطعنا، وسيتبقى شيء قليل إن شاء الله عز وجل. اتفقت مع الشيخ محمد المطيري إن شاء الله على أن يعقد مجلس نشرح فيه بقية الكتاب في مجلس واحد إن شاء الله بالهاتف، ويرتب مع الشيخ محمد إن شاء الله في معرفة موعده، ثم ينزل إن شاء الله في الموقع لمن لم يتمكن من حضور هذا المجلس حتى نتم الكتاب إن شاء الله. الأمر الثاني، ذكر لي بعض الإخوة قال إن بحاجة شديدة لموضوع الأسئلة، وحاجتنا إلى الأسئلة كحاجتنا إلى الدروس. فرأيت إكراما لطلاب العلم في هذا البلد الطيب، وقد رأيت منهم ما سرني في الحقيقة كثيرا، أنه لا مانع إن شاء الله عز وجل أن نعقد في كل شهر بالهاتف لقاء مفتوحا يحدد مكانه ووقته، فيكون ثابتا في كل شهر مرة، يكون فقط للأسئلة، يجاب فيه عن الأسئلة. وسأنسق مع الشيخ محمد إن شاء الله عز وجل ونرتب هذا، ويعلن للإخوة من أراد أن يحضر هذا المجلس يكون موعد المجلس ثابتا في مكان ثابت في كل شهر مرة، يجاب فيه عن الأسئلة إن شاء الله بحسب الإمكان. ثم نواصل إن شاء الله قراءة ما سطره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في هذا الكتاب من حيث وقفنا في مجلس البارحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالصلاة في الوقت فرض بحسب الإمكان والاستطاع، وإن كانت صلاته ناقصة حتى الخائف يصلي صلاة الخوف في الوقت بحسب الإمكان، ولا يفوتها عن وقتها حتى يصلي صلاة آمن بعد الخروج، حتى في حال المقاتلة يصلي ويقاتل ولا يفوت الصلاة ليصلي بلا قتال. نعم، مراد شيخ الإسلام ابن تيمية أن يبين أن أداء الصلاة في وقتها الخاص أو المشترك فرض، فلا يجوز تفويتها عن وقتها، لا يجوز تفويتها عن وقتها. وعندما يقول هنا الشيخ فالصلاة في الوقت فرض بحسب الإمكان، يعني بحسب ما يمكنه أن يصلي، الذي يستطيع أن يأتي به يأتي به في الوقت، مثل ما ذكرنا في مسألة الطائرة. ولا يجوز باتفاق العلماء أن يخرج الصلاة عن وقتها الخاص أو المشترك، بل يصلي بحسب الإمكان. ويستدل شيخ الإسلام ابن تيمية بمسألة صلاة الخوف، وصلاة الخوف تشرع حيث وجد الخوف أو وجد القتال، فإذا كان الإنسان خائفا فإنه شرع له أن يصلي صلاة الخوف محافظة على الوقت، ولو كان هنالك عذر يبيح إخراج الصلاة عن وقتها لكان الخوف هو ذلك العذر. فلما وجدنا الشرع لم يجز إخراج الصلاة عن وقتها بسبب الخوف، علمنا قطعا أنه لا يجوز للمسلم أن يخرج الصلاة عن وقتها، حتى في حال المقاتلة، حتى في حال التقاء الصفين لا يجوز للمسلم أن يخرج الصلاة عن وقتها. فلو كان هنالك قتال بين المسلمين والكفار واستغرق وقت الصلاة، فإن المقاتل يصلي على حال، حتى قال بعض الفقهاء حتى في حال الكر والفر، حتى في حال الكر والفر. لو كان القتال كتاب فر وكر ويستمر فإنه يصلي على حاله ما استطاع. نعم. فالصلاة المفروضة في الوقت وإن كانت ناقصة خير من تفويت الصلاة والصلاة بعد الوقت، وإن كانت كاملة بل الصلاة بل الصلاة بعد تفويت الوقت عمدا لا تقبل من صاحبها ولا يسقط عنه إثم التفويت المحرم ولو قضاها باتفاق المسلمين. الذي يخرج الصلاة عن وقتها الخاص أو المشترك إما أنه يعني متأول أو جاهل، مثل إنسان مريض في المستشفى ولا يستطيع أن يتوضأ ولا يوجد من ييممه، أو يرى أن ثيابه وسخة نجسة مثلا لأنه يعني مريض ولا يجد من يغير له، فيظن أنه لا يجوز له أن يصلي فيبقى يوم أو يومين أو ثلاثة وهو لا يصلي، هذا جاهل يظن أن هذا هو الحكم، فهذا يستغفر الله ويقضي الصلوات، يستغفر الله ويقضي الصلوات. والثاني من يخرج الصلاة عن وقتها متعمدا، إما أن يكون مستيقظا مثلا يدخل وقت صلاة الفجر وهو مستيقظ وفي التلفزيون كورة مباراة فيبقى يشاهد المباراة حتى يخرج وقت الصلاة حتى تطلع الشمس ما صلى، هذا متعمد. أو كان نائما لم يبذل أسباب الاستيقاظ أو بذل سببا بعد الوقت، يعني بعض الناس الله المستعان ينام ويوقت الساعة على وقت الدوام، يوقت الساعة على وقت الدوام فلا يستيقظ حتى يخرج وقت الصلاة لوقت الدوام، فهذا تعمد إخراج الصلاة عن وقتها وإن كان نائما. والذي يقصد إخراج الصلاة عن وقتها بلا عذر آثم باتفاق العلماء ومرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، يعني اتفق العلماء على أن من أخرج الصلاة عن وقتها عامدا آثم مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وأن إثم تأخيرها لا يزيله إلا التوبة، أن إثم تأخيرها لا يزيله إلا التوبة بإجماع العلماء. لكن هل يؤمر بقضائها؟ إنسان تعمد إخراج صلاة الفجر عن وقتها هل يؤمر بقضائها؟ هذه هي القضية التي هي محل خلاف بين العلماء. فشيخ الإسلام ابن تيمية يرى كما يرى بعض السلف وهو رأي ابن حزم واختيار الشيخ ابن عثيمين اليوم، يعني في هذا العصر رحمه الله رحمة واسعة ورحمة جميع علماء المسلمين، أن من أخر الصلاة عن وقتها عمدا لا يؤمر بقضائها ولو قضاها فإنها لا تقبل منه، لأن من صلى الصلاة خارج وقتها قد عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه لا يقبل. فقالوا إن من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها لا يؤمر بقضائها ولو قضاها لا تقبل منه. وبعض أهل العلم قال أيضا إن من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها لا يؤمر بقضائها، لكن لوجه آخر غير هذا، وهو أنهم يرون أن من تعمد إخراج صلاة واحدة عن وقتها أنه يكفر، أن من تعمد إخراج صلاة واحدة فقط عن وقتها أنه يكفر، فإذا كفر فعاد إلى الإسلام فإنه لا يؤمر بقضاء ما فاته، لا يؤمر بقضاء ما فاته. إذن بعض العلماء يرون أنه لا يؤمر بقضائها ما دام تعمد إخراجها، ولكن لوجهين مختلفين. بعضهم يقول لأنه ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل أمر ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو رد. وبعضهم يقول لأنه يكفر بإخراجها عن وقتها عمدا فلا يؤمر بقضائها، وإنما يؤمر بالعودة إلى الإسلام. والجمهور يقولون يجب عليه أن يقضيها، يجب عليه أن يقضيها، وتصح منه كما يجب عليه أن يتوب من فعله ليرفع الإثم. إذن يقولون هو عنده الآن أمران، الأمر الأول تفويت الصلاة عن وقتها، والأمر الثاني ارتكاب هذا المحرم، ويتلافاه بأمرين: الأمر الأول أن يقضي الصلاة، والأمر الثاني أن يتوب من الفعل، أن يتوب من الفعل. وهذا الذي عليه الأكثر، والذي يظهر لي أنا والله أعلم أنه الصحيح، أنه الراجح، أنه يجب عليه أن يقضي ويتوب، يجب عليه أن يقضي ويتوب. لأن قاعدة الشريعة أن من تعمد فوات الواجب وجب عليه أن يقضيه. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غلبه القيء فقاء فلا شيء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. والشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن استقاء عمدا فليقضي. فمن استقاء عمدا يعني تعمد الفطر، تعمد الفطر، ومع ذلك أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم القضاء فقال فليقضي، ومعنى ذلك أنه يجب عليه أن يتوب ويقضي اليوم. فهذه قاعدة الشريعة التي دلت عليها الأدلة. فنقول من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فليقضي، يعني عليه أن يتوب ويقضي هذه الصلاة، وهذا الأرجح في نظري والله أعلم. نعم. فصل: وأما إذا خاف فوات الجنازة أو العيد أو الجمعة ففي التيمم نزاع، والأظهر أنه يصليها بالتيمم ولا يفوتها، وكذلك إذا لم تمكنه صلاة الجماعة الواجبة إلا بالتيمم. نعم. فإنه يصليها بالتيمم. نعم. صورة ذلك يا إخوة أن تحضر الجنازة وهو على غير وضوء، أن تحضر الجنازة وهو على غير وضوء، فيخاف إذا ذهب ليتوضأ أن تفوته الجنازة، أن تفوته الجنازة. فهنا العلماء مختلفون، فمن أهل العلم من يقول لا يتيمم، لا يتيمم، لأن الصلاة هنا ليست واجبة عليه، ليست واجبة عليه حتى يتيمم، وإنما هو فوات فضيلة، إنما هو فوات فضيلة، والفضيلة لا يتيمم لها. وبعض العلماء قال يتيمم لأنها صلاة حضرته يخاف فوتها لو اشتغل بالماء فيتيمم، كما لو خاف فوات الصلاة عن وقتها. وتوسط بعض العلماء فقالوا إن كان حضور الجنازة كثيرا، يعني الذين يصلون كثيرين، إن كان الذين يصلون كثيرين فإنه لا يتيمم، لأنه خلاص سقط فرض الكفاية. وإن كانوا لا تقوم بهم أو لا يقوم بهم فرض الكفاية فإنه يتيمم، فإنه يتيمم. كذلك بالنسبة للعيد، إذا كان الإنسان ذهب إلى العيد، ذهب بعد صلاة الفجر إلى المصلى وجلس ينتظر، عندما أوشك الإمام أن يخرج للصلاة انتقض وضوءه، انتقض وضوءه. إن ذهب يتوضأ مع زحام الناس فاتته صلاة العيد، فهل يتيمم؟ هل يتيمم؟ هو نفس الخلاف الموجود هنا. كذلك الجمعة، إذا كان الإنسان حضر صلاة الجمعة والخطيب يخطب انتقض وضوءه، انتقض وضوءه، إن خرج يتوضأ فاتته الصلاة، فاتته الصلاة، فهل يتيمم؟ هذه هي يعني المسألة. بالنسبة لصلاة الجمعة، تلحظون أن صلاة الجمعة فرض، صلاة الجمعة فرض. بعض العلماء قالوا لا يتيمم بل يذهب ويتوضأ. طيب تفوت صلاة الجمعة، قالوا يصليها ظهرا، فالفرض لا يفوت وإن كانت الجمعة تفوت. يعني يقولون هو إن لم يصلي الجمعة فهو معذور لأنه غير متوضئ، ولم يفوته الفرض لأنه سيصلي ظهرا، فيقولون إنه لا يتيمم لهذه العلة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتيمم لأن الجمعة تفوت ولأن الظهر ليس بدلا لها بل فرض آخر، بل فرض آخر. وهذا الأظهر والله أعلم أنه يتيمم إذا خشي فوات صلاة الجمعة، يتيمم في مكانه إذا خشي فوات صلاة الجمعة لأنها فرض يفوت. وبالنسبة لفوات الجنازة فالمسألة والله أعلم يعني اجتهادية، ولو تيمم فلا حرج، ولو تيمم فلا حرج. وكذلك صلاة العيد، وكذلك صلاة العيد المسألة اجتهادية لا أعرف فيها نصا، ولكن لو تيمم فلا حرج وصلى فصلاته إن شاء الله صحيحة، وهو اختيار الشيخ، اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله أنه يتيمم. نعم. والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه يجوز التيمم للجنازة مع أن مذهبه يختلف قوله في أنه يجوز أن يعيد، مع أنه لا يختلف، أيوة، قوله في أنه يجوز أن يعيدها بوضوء، فليست العلة على مذهبه تعذر الإعادة بخلاف. نعم نعم، يعني أن الإمام أحمد يقول يتيمم إذا خاف فوات الجنازة، مع أن الإمام أحمد يقول من فاتته صلاة الجنازة جاز له أن يصليها، ومن صلى صلاة الجنازة بتيمم فاستطاع أن يتوضأ وأدرك الجنازة جاز له أن يعيد الصلاة. إذن ما هي العلة؟ ما هي العلة عند الإمام أحمد؟ العلة عند الإمام أحمد المشقة الشديدة بخوف بفوات الصلاة، المشقة الشديدة بفوات الصلاة. يعني أن الإمام أحمد لم يقل في صلاة الجنازة بالتيمم لأنها لا تعاد، بل هو يرى إعادتها. إذن ما هي العلة عنده؟ العلة عنده رحمه الله المشقة الشديدة بفوات هذه الصلاة. وهذه العلة موجودة في العيد والجمعة، موجودة في العيد والجمعة. ولذلك الإمام أحمد الأظهر عنه أنه يتيمم للجنازة ويتيمم للعيد ويتيمم للجمعة إذا خشي فواتها، لأن العلة فيها واحدة وهي المشقة بفوات هذه الصلوات. نعم. فليست العلة على مذهبه تعذر الإعادة بخلاف أبي حنيفة، فإنه يعلل ذلك بتعذر الإعادة. نعم، الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه يتيمم لخوف فوات الجنازة، ولكن العلة عنده أن صلاة الجنازة لا تعاد، أن صلاة الجنازة لا تعاد، فهذه هي العلة عنده. وفرق بين الجنازة وبين العيد والجمعة. نعم، فرق بين الجنازة والعيد والجمعة، فيتيمم لخوف فوات الجنازة ولا يتيمم لخوف فوات العيد والجمعة، لأن الجمعة تعاد يعني تصلى ظهرا، والعيد يجوز إعادته، والعيد يجوز إعادته، أما الجنازة فعنده لا تجوز إعادتها. ولذلك فرق، أجاز في صلاة الجنازة أن يتيمم لخوف فواتها، ولم يجز أن يتيمم لخوف فوات العيد أو فوات صلاة الجمعة. نعم. وأحمد لا يعلل بذلك. نعم. فكيف والجمعة لا تعاد وإنما تصلى ظهرا وليست صلاة الظهر كالجمعة كما أشرنا إليه؟ يعني بعض أهل العلم يقول الظهر بدل عن الجمعة، وبعض أهل العلم يقول لا، الجمعة فرض والظهر فرض. نعم. وليست صلاة الظهر كالجمعة، وكذلك إذا لم يمكنه صلاة الجمعة الواجبة إلا بالتيمم فإنه يصليها بالتيمم. يعني كذلك عند الإمام أحمد، كما أنه يصلي الجنازة بالتيمم لخوف فوتها، يصلي الجمعة الواجبة بالتيمم لخوف فوتها، وهو الأظهر الذي يستظهره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كان الأخ عنده سؤال. كيف؟ اي نعم، هذه لأنها مرت، هي ذكرها شيخ الإسلام الآن يعني عرضا. إيه؟ اقرأ. والجامع بين الصلاتين حيث يشرع في الصلاة في وقتها ليس بمفوت. نعم. ولا يشترط. طبعا هذه مرت معنا كثيرا، من جمع حيث شرع له الجمع فقد صلى في الوقت، من شرع حيث له شرع له الجمع فقد صلى في الوقت. نعم. ولا يشترط للجمع ولا للقصر نية القصر والجمع عند أكثر العلماء، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، بل عليه يدل كلامه وهو المنصوص عنه، وقال به بعض الشافعية، قال بهذا القول بعض الشافعية. والقول الآخر اختيار بعض أصحابه وهو قول الشافعية، وهو مذهب الشافعية، المذهب عند الشافعية. الجمع يا إخوة إذا وجد سببه، والقصر إذا وجد السفر، هل تشترط له النية أو لا تشترط؟ عند كثير من العلماء، وهو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لا تشترط نية الجمع ولا نية القصر. صورة ذلك، مسافر صلى الظهر وهو لا ينوي الجمع، يعني مثلا يسير في سيارته، وقف عند محطة يصلي الظهر، قال في البداية في نفسه العصر صلي في المحطة التالية، صلى الظهر، بعدما سلم قال والله ما أحتاج أن أقف في المحطة التالية ويشق علي، أريد أن أجمع، قام جمع. هذا عندما شرع في صلاة الظهر لم ينوي الجمع، وفرغ من صلاة الظهر وهو لم ينوي الجمع، بعدما فرغ أراد الجمع، الذي عليه أكثر أهل العلم أن ذلك صحيح ولا حرج عليه. مسافر مر بمسجد فظن أن الإمام مقيم، والمسافر إذا صلى خلف المقيم يتم، فنوى الإتمام، فلما جلس الإمام للركعة الثانية وتشهد وفرغ سلم، يعني أنه مسافر قصر، فهل يجوز له، أعني المسافر الذي خلفه، أن يسلم؟ الصواب نعم، لأنه لا تشترط نية القصر. وفي قاعدة عند أهل العلم شريفة ولطيفة، يقولون النية التي لا تشترط وجودها كعدمها، النية التي لا تشترط وجودها كعدمها. لأنه شخص قد يقول لي قائل طيب يا شيخ هو نوى الإتمام، نقول لا يشترط أن ينوي الإتمام أو القصر في مثل هذه الحالة، والنية التي لا تشترط وجودها كعدمها. فالصحيح الذي عليه الأكثر من أهل العلم أنه يقصر ويجمع ولا تشترط لهما النية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في أسفاره ويجمع في أسفاره، ويصلي معه الناس، منهم من كان معه دائما ومنهم من يعرض، كما في سفره إلى مكة للحج أذن في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير 100,000 أو يزيدون يريدون أن يحجوا معه، وسافروا معه وكان يصلي بهم ويقصر، ما كان يقول لهم انووا القصر أو إنا سنقصر ويجمع، ولم يكن يقول لهم انووا الجمع، فدل ذلك على أن نية القصر السابقة ونية الجمع السابقة ليست شرطا، ليست شرطا، بل متى ما وجد السبب جاز الجمع وجاز القصر، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. نعم. والجمع بين الصلاتين يجوز لعذر، فالمسافر إذا جد به السير جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. نعم، كما تقدم مرارا الجمع يجوز للعذر. قال فالمسافر إذا جد به السير، يعني إذا كان سائرا يجوز له الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند جمهور العلماء خلافا للحنفية. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث في الصحيحين. أيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا كان على ظهر سير، رواه البخاري. إذن يا أخوة الحظوا، هذه الأحاديث تدل على أن المسافر إذا كان سائرا يجمع، لكن هل تدل على المنع من الجمع إذا كان نازلا؟ هذا فهمه بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية. شيخ الإسلام بن تيمية يختار، وكذلك ابن القيم يختار، أن المسافر لا يجمع إلا إذا كان سائرا، أما إذا نزل فإنه لا يجمع. لكن الصحيح أنه يجوز للمسافر وإن كان نازلا أن يجمع، لكن الأفضل للنازل أن يصلي كل صلاة في وقتها. ما الدليل على أنه يجوز للنازل أن يجمع؟ الدليل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأخر الصلاة يوما فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل. إذن كان نازل ولا يسير؟ نازل، الدخول ما يكون إلا للنازل، لو كان للسير ثم ركب، لكن ثم دخل. قال ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، فصلى المغرب والعشاء جميعا. إذن دخل وخرج، إذن هو نازل ولا سائر؟ هو نازل، السير ما يقال فيه دخل وخرج. والحديث رواه الإمام مالك والنسائي وأبو داود وإسناده صحيح. قال الحافظ بن عبد البر هذا حديث صحيح الإسناد، هذا حديث صحيح الإسناد. طيب ما الدليل على أن الأفضل للنازل أن يصلي كل صلاة في وقتها؟ الدليل أن سبرنا حال النبي صلى الله عليه وسلم فوجدنا أن أغلب أحواله إذا كان نازلا يصلي كل صلاة في وقتها، كما في منى، أيام منى يصلي كل صلاة قصرا وفي وقتها، يصلي الرباعية قصرا في وقتها، فيصلي كل صلاة في وقتها. ولذلك نقول إن الأفضل للنازل أن لا يجمع، لأنه أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وللخروج من الخلاف، وللخروج من الخلاف. لكن لو جمع هل صلاته صحيحة؟ الصحيح نعم، الصحيح نعم نعم. والمسافرون إذا غلب عليهم النعاس وشق عليهم انتظار العشاء جمعوا بينها وبين المغرب، ولو كان الإمام لا ينام فصلاته بهم إماما جامعا بين الصلاتين خير من صلاته وحده غير جامع. المسافرون النازلون، المسافرون النازلون إذا غلب عليهم النعاس، يعني يا أخوان يعني نحن مجموعة مسافرون وصلنا يعني أذان المغرب إلى مكان سنستريح فيه إلى الفجر، وجدنا أننا متعبون ويغلبنا النعاس، ولو ما صلينا العشاء مع المغرب قد ننام عن صلاة العشاء. فهنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يجوز لهم الجمع. الحظوا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يختار أن المسافر لا يجمع إلا إذا جد به السير، ولذلك علل هنا بمسألة النعاس، يعني الأصل عنده أن النازل يجمع أو ما يجمع، الأصل عنده أن لهم لا يجمع، لكن لو كان المسافرون النازلون على نعاس وشدة نعاس ويخافون فوات الصلاة والنوم عنها فلهم الجمع، ولو كان معهم من لا يخاف هذا، ولو كان إمامهم لا يخاف هذا، لو كان إمامهم يقول الحمد لله أنا نشيط، أنا نشيط لن أنا، فإنه يصلي بهم، يصلي بهم لعذر الجماعة. نعم، مع أن نقول في القول الذي اخترناه أنه يجوز لهم الجمع ولو لم يكونوا على نعاس، وإن كان الأفضل أن تصلى كل صلاة في وقتها، لكن هذه المسألة على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. والحراث إذا خاف إن طلب الماء أن يسرق ماله أو يتعطل عمله الذي يحتاج إليه صلى بالتيمم. نعم، الحراث أي الذي يشتغل في الحرث، والغالب أن المزارع تكون نائية عن البلد، الغالب أن المزارع والبساتين تكون نائية عن البلد، فالحراث الذي يحرث ويعمل في مزرعته إذا خاف أنه إذا ذهب يطلب الماء حيث لا ماء عنده أن يسرق ماله الذي في المزرعة، لأنه ما في حارس، ما فيه حارس، أو يتعطل عمله العارض، مثل مثلا يحول الماء، يحول الماء، جاء سيل، جاء سيل والماء جاء إلى المزرعة، فهو يشتغل بتحويل الماء كما يعرف أهل الزرع حتى لا يضر الماء الزرع وليستفيد منه، وهذا قد يحتاج إلى يعني وقت. قال فإنه يتيمم ويصلي بالتيمم، لأن في ترك ماله مشقة عليه، وفي ترك عمله في هذه الحال مشقة عليه، فيتيمم ويصلي. نعم. وإن أمكنه أن يجمع بين الصلاتين بوضوء فهو خير من أن يفرق بينهما بالتيمم. نعم، يعني الحراث، الحراث إذا أمكنه أن يصلي صلاتين بوضوء في وقت إحداهما، يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أحسن من أن يصلي إحداهما بالتيمم. والصحيح كما ذكرنا سابقا، هذه المسألة مرت بنا، الصحيح أنه يتوضأ ويجمع بين الصلاتين جمعا صوريا، يؤخر الظهر إلى آخر وقتها فيتوضأ ويصلي الظهر، فإذا فرغ من صلاة الظهر وخرج وقت الظهر دخل وقت العصر أقام الصلاة ويصلي العصر، فيصليهما بوضوء واحد ولكن بكل صلاة في وقتها بجمع صوري. نعم. وكذلك سائر أهل الأعذار الذين يباح لهم التيمم إذا أمكنهم الجمع بينهما بطهارة الماء فهو خير من التفريق بينهما بطهارة التيمم. وقد علمنا أن الصحيح أنهم يجمعون جمعا صوريا، فإن لم يمكن فالصحيح أنهم يصلون كل صلاة في وقتها ولو كانت الثانية بالتيمم، لأن قلنا إن التيمم طهارة كالوضوء، التيمم طهارة كالوضوء. فإذا صليت الظهر بوضوء ثم دخل عليك العصر وليس عندك ماء، المشروع لك أن تتيمم فلا حرج، ولكن الأفضل أن يجمع جمعا صوريا كما ذكرنا، والمسألة قد تقدم بيانها. نعم. ويجوز الجمع بين الصلاتين لمن له عذر كالمطر والريح الشديدة الباردة، ولمن به سلس البول والمستحاضة، فصلاة بطهارة كاملة جمعا بين الصلاتين خير من صلاة بطهارة ناقصة مفرقا بينهم. يجوز الجمع عند هذه الأعذار لهذه الأعذار، وليس من أجل ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. يجوز الجمع عند المطر الذي يبل الثياب، يعني الذي يحصل به الأذى، والصحيح سواء كان صلاة الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، وليس خاصا بالليل، هذا الصحيح. ويجوز عند الغبار الشديد الذي يؤذي الناس، يحصل الآن يعني مثلا أحيانا في بعض الأيام في الكويت أن يأتي غبار، يعني الإنسان يخاف أن يخرج، يخاف من جهة صحته، يخاف من جهة السيارة، أحيانا ما يرى 10 أمتار أمامه. في حال وجود هذا فإنه يجوز الجمع على الصحيح من أقوال أهل العلم. وكذلك إذا نزل مطر ثم كان في البلد وحل، مثل بعض البلدان التي ما فيها الطرق مزفتة ومعبدة، بعض القرى بعض الأرياف الطريق ترابي، إذا نزل المطر يصبح وحل وزلق، يعني يمكن الإنسان يسير فيه يزلق، فهو دحض. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز الجمع عند وجود هذه الأعذار، وكذلك المستحاضة، كذلك المستحاضة. أما من به سلس بول فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز له الجمع، لا يجوز له الجمع، لأن المطلوب منه فقط أن يتوضأ لكل صلاة، وهذا ليس فيه مشقة. أما المستحاضة فمطلوب منها كما تقدم معنا أن تغتسل، على بعض الأحاديث فمن باب التخفيف عنها تغتسل وتجمع بين الصلاتين. نعم، نحن ذكرنا فيما مضى، ما نريد أن نرجع للمسائل، نحن ذكرنا فيما مضى أنه جاءت عدة أحاديث في المستحاضة، لكن أثبت ما فيها أنها تغتسل، هي أثبت من الوضوء. هنا في هذه الحال عليها مشقة أن تغتسل لكل صلاة، فخفف عنها فقيل لها اغتسلي واجمعي، فتصبح تغتسل في اليوم 3 أغسال فقط. أما من به سلس بول فلا يطلب منه إلا الوضوء، والوضوء لكل صلاة ليس فيه مشقة، ولذلك الصحيح أن من به سلس بول أو به استطلاق ريح، الريح ما يمسك معه، أنه يصلي كل صلاة في وقتها، ولكن يخفف عنه بأن يتوضأ لكل صلاة. نعم. والمريض أيضا له أن يجمع بين الصلاتين، لا سيما إذا كان مع الجمع صلاته أكمل، إما لكمال طهارته وإما لإمكان القيام، ولو كانت الصلاتان سواء، لكن إذا فرق بينهما زاد مرضه فله الجمع بينهما. انتبهوا يا أخوة، بينا في الماضي أن المريض له حالتان، الحالة الأولى أن لا يكون للوقت أثر في عذره، قلت لكم مثل من به ألم في ظهره فيصلي قاعدا، هنا الوقت ليس له أثر فيصلي كل صلاة في وقتها قاعدا. أما إذا كان للوقت أثر في عذره، كأن كان لو فرق يزداد مرضه أو به حمى فيريد أن يصلي وينام أو نحو ذلك، ففي هذه الحال يجمع، ففي هذه الحال يجمع، قد تقدمت الإشارة. نعم. وقال أحمد بن حنبل يجوز الجمع إذا كان له شغل، وقال القاضي أبو يحيى. نعم، الإمام أحمد جاءت عنه رواية أنه يجوز الجمع إذا كان له شغل، ولذلك يقول العلماء أوسع المذاهب في الجمع مذهب الإمام أحمد، وأضيق المذاهب في الجمع مذهب أبي حنيفة رحم الله الجميع، لأن أبا حنيفة رحمه الله يقول لا يجمع إلا في عرفة، لا يجمع إلا في عرفة، فهو ضيق جدا هذا المذهب. والإمام أحمد رحمه الله وسع في أعذار الجمع، حتى جاء عنه أن من له شغل يعني يجمع، لكن ليس كل شغل، وإنما الشغل الذي هو عذر كما سيبين شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. نعم. وقال القاضي أبو يعلى الشغل الذي يبيح له ترك الجمعة والجماعة. نعم، الشغل الذي يبيح له ترك الجمعة والجماعة، يعني ليس كل شغل، وإنما الشغل الذي لو وجد لجاز له أن يترك الجماعة أو يترك الجمعة. نعم. قال الشيخ موفق الدين بن قدامة المقدسي مبينا عن هؤلاء: وهو المريض ومن له قريب يخاف موته، ومن يدافع أحدا من الأخبثين، ومن يحضره طعام وبه حاجة إليه. من هؤلاء؟ هؤلاء الذين يباح لهم ترك الجماعة، الذين يباح لهم ترك الجماعة، يباح ترك الجماعة للمريض، ومن له قريب يخاف موته يعني يحتاج أن يمرضه، وتمريض المريض عذر، ولذلك عثمان رضي الله عنه ما خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر إلى العير، لأنه كان يمرض زوجته، لأنه كان يمرض زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتمريض المريض عذر إذا كان يحتاج للإنسان، إذا كان يحتاج لبقاء الإنسان، مثلا إنسان عنده مريض يحتاج إلى مراقبة تنفسه أو مراقبة نبضه أو نحو ذلك، فإنه يعذر في ترك الجماعة، يعذر في ترك الجماعة. كذلك من يدافع أحد الأخبثين، ومن يدافع أحد الأخبثين كما يقول العلماء إما أن تكون المدافعة خفيفة ما تشغل عن الصلاة، وهنا يصلي الجماعة مع وجودها، وإما أن تكون شديدة تشغله عن الصلاة، إذا صلى ينتظر متى ينتهي الإمام، ففي هذا الحال يذهب ويقضي حاجته ولو فاتته الجماعة. نعم. ومن يحضره طعام ومن يحضره طعام عارض، من يحضره طعام عارض، أما من جعل ذلك عادته فليس ذلك عذرا، يعني إنسان يريد أنه ما يخرج لصلاة الجماعة، إذا جاء وقت العشاء قال حطوا السفرة، إذا حضر العشاء، إذا حضر العشاء ووضع العشاء فابدأوا بالعشاء، فيجعل ذلك عادة له. المقصود هنا إذا وضع العشاء عرضا فأنت معذور أن لا تذهب للجماعة تتعشى، أما أن يتقصد الإنسان هذا فلا شك أنه لا يجوز. نعم. ومن يخاف من سلطان يأخذه أو غريم يلازمه ولا شيء معه يعطيه، والمسافر إذا خاف فوات القافلة، ومن يخاف ضررا، والمسافر إذا خاف فوات القافلة، هذا باعتبار يعني أن السفر ليس عذرا في ترك الجماعة كما يقول بعض أهل العلم، بعض أهل العلم يقول من سمع النداء وجب عليه الإجابة ولو كان مسافرا، ولو كان مسافرا، فإذا كان يخاف من فوات القافلة فإنه يترك الجماعة، وإن كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن المسافر تسقط عنه الجماعة، أن المسافر تسقط عنه الجماعة. نعم. ومن يخاف ضررا في ماله، ومن يرجو وجوده، ومن يخاف من غلبة النعاس حتى يفوته الوقت، حتى يفوته الوقت، ومن يخاف من شدة البرد، وكذلك في الليلة المظلمة إذا كان فيها وحل، فهؤلاء يعذرون وإن تركوا الجمعة والجماعة، كذا حكاه ابن قدامة في مختصر الهداية. نعم، فالمقصود أن الشغل الذي يبيح الجمع هو الشغل الذي يكون عذرا فيشبه هذه الأعذار، يشبه هذه الأعذار. نعم. فإنه يبيح لهم الجمع بين الصلاتين على ما قاله الإمام أحمد بن حنبل والقاضي أبو يعلى. وليس مراد الإمام أحمد أن كل من له شغل جاز له الجمع، وإلا ما استقرت الصلاة في وقتها، فإنه لا يكاد يخلو الإنسان عن شغل، وإنما مقصود الشغل الذي هو عذر، الشغل الذي هو عذر يبيح له ترك الجمعة والجماعة. والصناع والفلاحون إذا كانوا في فعل إذا كان في فعل كل صلاة في الوقت الخاص مشقة عليه، مثل أن يكون الماء بعيدا في فعل الصلاة، وإذا ذهبوا إليه وتطهروا تعطل بعض العمل الذي يحتاجون إليه، فلهم أن يصلوا في الوقت المشترك فيجمعوا بين الصلاتين. يعني أهل الصنعة والفلاحة كما تقدم معنا، إذا كان في فعل كل صلاة في الوقت الخاص، المقصود بالوقت الخاص يا إخوة وقت كل فريضة، لأن كما تقدم عندنا في وقت خاص ووقت مشترك، إذا كان يشق عليهم أن يصلوا كل صلاة في الوقت الخاص، مثل أن يكون الماء بعيدا في فعل الصلاة، وإذا ذهبوا إليه وتطهروا تعطل بعض العمل الذي يحتاجون إليه، فلهم أن يصلوا في الوقت المشترك، يعني يتوضؤون مرة واحدة ويصلوا في الوقت المشترك. وتقدم معنا أن الذي يظهر والله أعلم أنه لا يجوز لهم الجمع الحقيقي، وإنما يجوز لهم الجمع الصوري، ولذلك سيستحسن شيخ الإسلام ابن تيمية الجمع الصوري، وإن كان يرى الجمع الحقيقي، لكن الذي يظهر لنا من قواعد الشريعة والله أعلم أن الجمع الحقيقي لا يجوز لهم في هذه الحال، لإمكان دفع الحاجة بالجمع الصوري، لإمكان دفع الحاجة بالجمع الصوري. نعم. وأحسن من ذلك أن يؤخروا الظهر إلى قريب العصر فيجمعوها ويصلوها مع العصر، وإن كان ذلك جمعا في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر. يعني هذا الذي يسميه العلماء الجمع الصوري، تقترب الصلاتان وتكون كل صلاة في وقتها، وتكون كل صلاة في وقتها. ويجوز مع بعد الماء أن يتيمم ويصلي في الوقت الخاص، والجمع بطهارة الماء أفضل، والحمد لله وحده. نعم، يقول يجوز مع بعد الماء أن يتيمم ويصلي في الوقت الخاص، يعني يصلي كل صلاة في وقتها، والجمع عند شيخ الإسلام ابن تيمية بطهارة الماء أفضل. وقلت إن الواجب أن يصلي كل صلاة في وقتها، فما أمكنه أن يصليه بوضوء صلى ولو بالجمع الصوري، وإن لم يمكن ذلك يصلي ما يستطيع بوضوء ويصلي الأخرى بالتيمم. نعم. فصل. وكل من جاز له الصلاة بالتيمم من جنب ومحدث جاز له أن يقرأ القرآن خارج الصلاة ويمس المصحف ويصلي بالتيمم النافلة والفريضة ويرقي بالقرآن وغير ذلك، فإن الصلاة أعظم من القراءة، فمن صلى بالتيمم كانت قراءته بالتيمم أولى، والقراءة خارج الصلاة أوسع منها في الصلاة، فإن المحدث يقرأه خارج الصلاة. وكل ما يفعل بطهارة الماء في الوضوء والغسل يفعل بطهارة التيمم إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله. ويجمع هذا العبارة التي قدمناها أن الطهارة بالتيمم كالطهارة بالماء، وهذا الصحيح، لأن الله عز وجل جعل التيمم طهارة، فلا فرق بينه وبين طهارة الماء إلا في شيء واحد، وهو أن المتيمم إذا وجد الماء انتقضت طهارته، وما عدا ذلك فلا دليل على التفريق. فمن تيمم جاز له أن يصلي صلاة وصلاتين بهذا التيمم، وجاز له أن يقرأ القرآن، وجاز له أن يعني يمس المصحف، فالطهارة بالتيمم كالطهارة بالماء. نعم. وإذا أمكن الجنب الوضوء دون الغسل فتوضأ وتيمم عن الغسل جاز، وإن تيمم ولم يتوضأ ففيه قولان، يعني كما تقدم معنا، كما تقدم معنا إذا كان عنده ماء يكفي لأن يغسل أعضاء الوضوء فإنه يبدأ فيغسل أعضاء الوضوء بنية الغسل ثم يتيمم، ثم يتيمم لبقية أعضاء جسده. لكن إن اكتفى بالتيمم دون الوضوء فهل يجزيه؟ تقدم معنا أن العلماء مختلفون على قولين يذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ففيه قولان، قيل يجزيه عن الغسل وهو قول مالك وأبي حنيفة، وقيل لا يجزيه وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل. وتقدمت المسألة. نعم. وإذا تيمم بالتراب الذي تحت حصير بيته جاز، وكذلك إذا كان هناك غبار لاصق ببعض الأشياء وتيمم بذلك التراب اللاصق جاز. وجملة ذلك يا إخوة أن التيمم بالغبار الطهور جائز، أن التيمم بالغبار الطهور جائز. فإذا تيمم الإنسان بالغبار الطهور فإن تيممه صحيح، فإن تيممه صحيح. وهل يجوز بغير التراب مما هو من جنس الأرض كالحصى والنورة وغير ذلك؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فإن بعض أهل العلم يقول إنه لا يجوز إلا بالتراب، إلا بالتراب. وبعض أهل العلم يقول يجوز بكل ما هو من جنس الأرض، بكل ما هو من جنس الأرض. والذي يظهر لي والله أعلم أنه يجوز التيمم بكل شيء له غبار يلصق في اليد، لأن شرط التيمم أن نمسح بما كان في أيدينا، فلا بد أن يكون في اليد شيء يمسح به. فإذا كان مثلا الجدار عليه غبار، لو ضرب عليه الإنسان يكون فيه غبار يلصق في يده، فإنه له أن يتيمم به. يعني لو أن إنسانا احتاج لأن يتيمم في وهناك جدار وهذا الجدار عليه غبار فتيمم به فتيممه صحيح. لو كان الفراش كبعض المساجد في طريق السفر تجد عليها غبارا، فلو تيمم بهذا الغبار فإن تيممه صحيح. أما ما لا غبار عليه كالحائط الذي عليه الصبغ والرخام الأملس هذا الذي لا يوجد في شيء يعلق باليد، فالصحيح أنه لا يجوز أن يتيمم به الإنسان، لأنه لا يكون فيه شيء يمسح به الوجه، لا يكون فيه شيء يمسح به الوجه واليدين، فلا يصح التيمم به. هذا الأظهر والله أعلم. وأما قراءة الجنب والحائض للقرآن فللعلماء فيها ثلاثة أقوال. انتبهوا يا إخوة، يعني القراءة بدون مس إذا كان الإنسان جنبا أو كانت المرأة حائضا، فهل يجوز لهما القراءة بدون مس؟ يعني القراءة من حفظهما أو بالنظر؟ يعني لو كانت الحائض مثلا عندها بنتها تفتح لها المصحف وهي تقرأ بدون مس، والجنب كذلك إذا كان يقرأ من حفظه هل يجوز له ذلك؟ هذه هي المسألة. أما المس فأكثر العلماء على أنه لا يجوز، وهو الصحيح، لا يجوز للجنب والحائض مس المصحف، وهذا الذي عليه أكثر العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء، وهو